الراديو والأرض والسماء والبر والخير يا رب يا قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اديني بتواصل معاكم وبنتطرق كما ذكرت الى كل تلك النقاط اللي بحياتنا وفي الحياة بصفة عامة، وايه اللي ممكن نحتك به من هذه النقاط ونتصرف تصرف صح ونستفيد ونحاول ان لا نخسر. تأتي لكل انسان فترات ومراحل جميلة وحلوة بمر بيها. يعني كان واحد عندنا من الجيران يقول لنا احلى ايام الانسان التلمذة، لما كان تلميذ في المدرسة مش شايل مسؤوليات الا انه بس يذاكر. فاللي حصل انه وجد نفسه، الواحد جاد نفسه بعد كده محمل بالمسؤوليات والالتزامات والاعباء ومشاكل الحياة، مشاكل كثيرة جدا تبدأ تواجهه. هيتصرف ازاي حيالها؟ هيعمل ايه؟ هيقول ايه؟ هيواجه الحياة ازاي؟ يبدأ عنده كومة من الافكار ومن الاعباء ومن الهموم ومن المشاكل والعلاقات الحسنة اللي توترت وتدهورت والعلاقات اللي بيحاول يصلحها ويضبطها ويحسنها والمعاملات اللي فيها